ممتثل أو مصدق لأمر الله سبحانه وتعالى وما يطلب باطنا. فإذا إن الدين عند الله الإسلام. وآية أخرى أيضا واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله الإسلام عن المسلمين عن الصحابة وعن المسلمين إلى قيام الساعة على المعنى هذا، وهو أنه استسلام ظاهري وباطني. فمن هذا عرفنا المصنف أو هنا أوضح وضح لنا بأن الإسلام ينقسم إلى قسمين، قسم استسلام فقط وهذا لا ينفع، وإنما ينفع بالظاهر مجرد حقن الدماء وحفظ الأموال، هذه الأشياء يستفيدون منها، وأما في الآخرة فلا ينتفعون إلا بالمعنى الثاني. هنا يقول ومحصل ما ذكره واستدل به أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية، وهو الذي يراده الإيمان وينفع عند الله. وعليه قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ويطلق ويراد به الحقيقة اللغوية وهو مجرد الانقياد والاستثناء الظاهر يعني. فالكلام في الحقيقة في كلام المصنفون هي الشرعية، ومناسبة الحديث للترجمة ما هي المطابقة ظاهرة، من حيث إن المسلم من حيث إن المسلم الهمزة هذه تشير إلى أنها مفتوحة وإن كان غير ملتزم. الهمزة إن تكسر بعد حيث، هذا هو اللغة الفاشية، وحيث إن ليمين وحيث إن ليمين مكملة المالك إن بعد إن، لماذا؟ لأن حيث تضاف إلى الجملة، حيث تضاف إلى الجملة، وإضافته إلى المفرد لا يجزه الجمهور، وإنما أجازه بعض اللغويين كالكسائي استدلالا بقول الشاعر أما ترى حيث صهيل طالع نجما يضيء كالشهاب العمياء في السماء العمياء. فهذا استدل به على جواز إضافته إلى المفرد، ومنه ما أخذ بعض النحاة من حيث أنه يجوز فتحه، لكن هذا خلاف اللي خلاف المشهور خلاف كذا، مع أن الطلاب يقرؤونه هكذا. هذه طريقتكم ولها وجه ما على كل حال، لكن تعودوا ألسنتكم بعد حيث تكسر، لأن حيث تضاف إلى الجملة. ولذلك نقول إن إذا وقع في أول الجملة في بدء الكلام تكسر وجوبا، فإذا كان كذلك من حيث إنه هنا الإملاء مثلا يعني يشير إلى أنه بالفتح، وهذا لا، من حيث إنه من حيث إنه ومن حيث إن المسلم يطلق على من أظهر إسلامه إلا مؤمن باطنه فلا يكون مؤمنا، لأنه ممن لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية. وأما اللغوية فحاصلة، قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجب إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لما قالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. شرح الحديث أولا سنده، قال حدثنا أبو اليمان الحكم نافع الحمصي، وهذا البخاري يكثر عنه روايته عن شعيب ويطعن بعض الناس فيه، ولكن لأنها مناولة، والمناولة طريق من طرق التحمل الثمانية المعتبرة، المناولة هي المرتبة كم؟ الرابعة. فالمناولة لا تضره، والسبب بذلك أن شعيب بن أبي حمزة يقولون إنه كان رجلا صعبا عسيرا، ما هو منفتح لكل أحد، فتضايق الطلبة وخاصة إذا كانوا غرباء يتضايقون فيجيزهم ويكتفون بهذا، لكن أبو اليمان بلديه. فالمهم يقول ابن معين رحمه الله قال لي الحاكم يعني أخذت من شعيب مناولة كذا، ولكن ما أخبرت أو ما حدثت الناس بالمناولة، كل هذا سمع معناه، كل هذا سمع. فابن معين أثبت لنا هذا، فإذا

لا يعارض به. لكن أجاب الآخرون الذين فسروا بالظن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم من معناه عن اللفظ لا تقل مؤمنا وإن تظن أنه مؤمن، لأنه في الواقع ربما يكون خلاف ذلك، وإن كان الرجل هذا مطابقا لما أنت لما ظننته فيه. فالحاصل إن لما أعلم منه فأتوا لمقالتي مرة ثانية، فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أرى مؤمنا. فقال أبو سيما ثم غلبني ما أعلم منه فأتوا لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لو أتي الرجل. وفي رواية قال أي قتالا يا سعد، لما أكثر المراجعة تضاربني أي قتالا يا سعد. ثم قال له يا سعد، بين له أولا أدبه التأديب، كيف يسلك العبد، كيف يسلك يعني أدب المسلم، أدب الشخص ما هو في التعبير، هل يشهد لأخيه المسلم الذي يظن أو يعتقد أنه باطنا ظاهرا كذا، بماذا يعبر؟ يعبر بالظاهر فقط الذي يكون شهادة عليه، اشهد على ما شاهدته، وأما الذي لم تشاهده فلا يعني، وإن كان مظنا لك ورواتك ذلك لا يسعك أن تشهد بذلك، لا تكون مؤمن. ثم بين له عذره في عدم إعطائه، فقال إني لأعطي الرجل، أي من الذين يعطيه، وغيره والذي ما حرمه من العطاء أحب إلي منه. لماذا؟ خشية أن يكبه الله في النار. لماذا؟ لأن الذي أعطيه إنما أعطيه تأليفا وحفاظا عليه، تأليفا وحفاظا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته متنوعة، هناك دعوة وصلت محلها ودخل الإيمان في قلوبهم، فهؤلاء لا يحتاجون إلى أن يؤلفوا بالأموال وغير ذلك، وهناك أناس كانت إسلامهم ظاهرية وفي باطنهم بقايا، في نفوسهم عدم التصديق وعدم الانكار لهذا الدين، فهؤلاء يداريهم بالعطاء، ببسط الوجه ولين الكلام وغير ذلك. فهؤلاء ينقسمون إلى أقسام، قسم حتى قبل أن يسلم يعطيه مؤلفة من الكفرة، لماذا؟ دفعا عن شره، دفعا عن شره عن المسلمين. نعم هذا الشعر الله يقام سيارات أعلنوا أعلنوا يقام سيارات وصاحب المكان يقول إذا لم يأتوا الآن فيصبح العجائب. يا مشايخ يا مشايخ احذروا هذا وانكر له. ان بعض الاخوان يريد ان يأتي بسيارته داخل المبنى هذا لازم يوقفها هنا. يا مشايخ قلنا لكم لا توقفوا هنا، ما الذي يضركم لو وقفتم وراء الشارع تموتوا؟ دائما نوصيكم بهذا، ثم نوصيكم ثم نوصيكم، لا تكبروا علينا، ان هذا ظلم، ظلم للناس وظلم للدرس ايضا، ما يمكن هذا. يا اصحاب يا اصحاب السياره هنا سين يا نون كرتيجة، الثانيه ايه نيسان ح دال لا 721 21 والثانية الأولى 547 هذه المطلوب. كثير كثير كثير. يا تعال تعال تعال تعال تعال اقرأ علي اقرأ علي خلاص درسنا هذا ادرس خلاص درسوا. ايوه أبره طيب خلاص هذا أرادوه، نحن أخبرناهم أرادوا أن يعطوا الدرس بس مازدة ط د كاف 759 كراون ح س ر 479 كامل ق س ص 243 كرسيدة بوكس قاف سين سين 971 كرسيدة لام قاف ياء

يعني مهاجرين. قال فكيف ترى فلانا أبهم اسمه معناه أنه رجل لا يحمد ولذلك ما أعطانا اسمه. قال قلت سيد من سادات الناس أبهم كسائر الناس أما ذاك سيد من سادات الناس. قال فجعيل خير من ملء الأرض من فلان جعيل خير من هذا السيد من هذا السيد الذي سيد قومه من ملء الأرض من الله سبحانه. فهذه منزلته. قال قلت ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع ما تعطيه. قال إنه رأس قومه فأنا أتألفهم بهذا. هذا الرجل الذي قلت إنه سيد وأنا قلت لك جعل خير منه بملء الأرض هذا السبب في ذلك أنه سيد قومه. فلو لم أعطيه لأضل قومه. أقل حاجة يكون هاجر مانعا عن الدعوة. ففائدة ذلك المؤلف كلهم ينقسمون على قسم. قسم ليجره ليسحبه حتى يرسخ الإيمان في قلبه. وقسم ليكف شره عن المسلمين بأن كان مثلا سيد قبيلة كذا. وقسم ليرى الناس إنهم يعرفون هذا الرجل مجرم لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه بما يستطيع من المال فهذا يجرهم إلى أن يعني يؤمنوا ويدخلوا في الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن أبي قال أعلمني إذا مات أعلم فأعلمه. فقال جاء أعطيني قميصك الذي تلبسه. ولده كان من خيار الصحابة عبد الله بن عبد الله بن أبي فأعطاه القميص فقال اللي فوقاني فقال لا شعارك تحت عيني. هو إلى جد يعرف أن أباه منافق لكنه يعلم أن الله ربما يرحمه بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مس جسده ما مس النبي صلى الله عليه وسلم جسد النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله سبحانه وتعالى في القبر. يعني هذه عن حنان حنان المنوة يعني أبوه مع كونه يعلم. ولذلك يقول إن جاء أمر من السماء بقتل أبي فأنا الذي أقتله أول يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه منافق لكنه قال أعطيني. فجاء فصلى فدخل قبره وأفجعه في القبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه ندم على ما أغلظ عليه القول في سبب ذلك. على يقل يوم كذا كذا وكذا يوم كذا كذا وكذا الرجال المدينة يخرج النعوذ من الأذن أم هو الذي قال كيف تصلي عليه قال ودفعه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم بسبب ذلك انسحب كثير من المنافقين من أعوانه إلى الإسلام دخلوا. إذا عمل هذا المجرم نحن نعرف أنه مجرم مثلا لكنه عمله بهذه المعاملة هذا ينبغي أن ندخل فيه. هذه دعوة لغيره وحفاظا على أيضا على ولده هذا رجل الصالح هذا. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم له حكمة في مثل في الدعوة بمثل هذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعته لأنهم إمام راسه وأما هؤلاء لو منعتهم لكانوا صادا عن دين الله ومانعين عن انتشار الدعوة. وفي الحديث وفي حديث الباب من الفوائد التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام وترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص عليه. إذا جاء النص بأنه مسلم مؤمن بأن فلان مسلم مؤمن ننص عليه وإلا نقول نحسبه هكذا ولا نزكي على الله نقوله ولا تقول هذا من أهل النار كلا ولا هذا من الأبرار إلا لمن أخبر عنه مصطفى فالفوز فالنار والجنة لمن وصفه. فالفوز النار والجنة لمن وصفه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصف إن فلان من أهل الجنة كذا لكن الناس من الغريب يستدلون بمظاهر ويقولون فلان من أهل الجنة من أهل الجنة هذا ما ينبغي. يقول إيه نحسبه إن الله سبحانه وتعالى يرحمه لأننا نرى نعتقد أنه مات على خير فنرجو له الخير وهكذا. وهنا يقول ورواه في آخر ورواه يونس يعني روى هذا الحديث الذي رواه شعيب بن أبي حمزة يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري وحديثه موصول في كتاب الإيمان لعبد الرحمن بن عمر الزهري الملقب رسته. وكذلك أيضا صالح بن كيسان عن الزهري ثلاثة الثالث وحديثه موصول عند المؤلف كتاب الزكاة. والرابع معمر بن راشد وحديثه عند الإمام أحمد والحميدي وغيرهما بن عبد الرزاق موصول هناك. وهكذا وابن أخي الزهري عن الزهري أربعة

فدل على هذا من باب التأكيد كما يقول الترمذي رحمه الله تعالى في عدة في أبوابه، يقول في الباب عن فلان وفلان وفلان، هذه الأشياء يراد بها هذا المعنى. وقد ذكرنا هناك كم ثلاثة فوائد ولي في ذلك أبيات وحفظها من حفظها ونسيها من نسيها. قال ماذا وما يعني قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، هذا أصل من المدينة ولكنه نزيل البصرة من الطبقة التاسعة من صغار الطبقة التاسعة من أكابر الشيوخ البخاري، عن مالك مالك إمام دار هجرة مالك بن أنس عن زيد بن أسلم زيد بن أسلم العدوي مولاهما رضي الله عنه عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار أخو سليمان بن يسار أحد فقهاء السبعة وهو أيضا فقيه عابد قاص كان يقص في المدينة، عطاء بن يسار مولى ميمونة رضي الله تعالى عنها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها. من لطائف هذا الإسناد أنه أول مسلسل بالمدنيين، لأن عبد الله بن سلمة كان وصيا إلا أن أصله من المدينة وسكن فترة. قال ما وكذلك مالك وزيد بن أسلم وعطاء بن يسار وابن عباس، أيضا ابن عباس مدني ثم بصري ثم مكي ثم طائفي، فإن شاء الله سكن هذا وهذا وهذا، فإذا وجدناه مع إسناد البصريين نقول سند بصري، وإذا وجدناه مع المكيين نقول سند مكي، وإذا وجدناه مع المدنيين نقول سند مدني، لأنه كلنا فيه سكن هذا وذاك وذاك. قال ماذا ثانيا من لطائف الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعي، فزيد بن أسلم من الخامسة وعطاء بن يسار من الثالثة، وفي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد فقهاء السبعة عاد المكثرين السبعة روى 1696 حديثا، وكذلك أيضا من المشهورين بالفتوى في من الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه، ومن العبادلة الأربعة، العبادلة الأربعة أحدهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهذه لطائف الإسناد. وانتبهوا قلنا لكم الحديث علم الحديث علم الحديث قسمان جزئان إسناد ومتن، إسناد ومتن، وأهل العصر زاهدون في الجزء الأول وهو أهم وراغبون في الجزء الثاني، ولذلك تركوا البخاري ومسلم وكتب الستة فعادلوا إلى رياض الصالحين وعمدة بلوغ المرام إلى آخره. هذا السبب هو هذا، لأنهم لا يريدون هذا، ولو درسوه مثلا يبدأ المدرس من قوله عن ابن عباس ما يشرح ما قبله، لأنه من لا رغبة له لا يريدون، فهذا زهد في غير مزهد. الزهد في الدنيا هو المطلوب، وأما الزهد في العلم فهذا ضياع ما هو محمود، لا تزهد. يعني اجمعوا بين هذا وذاك، معرفة الأسانيد مهمة جدا، معرفة الطبقة مهمة جدا، معرفة مهارات الأسماء والكنى والألقاب هذه الأشياء مهمة جدا، ولا نزال نوضحها وعليكم بحفظها. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار، هذا حديث مختصر على كل حال، هو حديث سأريده في كتاب الكسوف كتاب الكسوف وطويل، لكن لمحل الترجمة اقتصر منه ما يراه. والبخاري رحمه الله تعالى كان متفننا في مثل هذا، مع أنه المطلوب الأساسي هو إيراد الأحاديث الصحيحة التي لا غبار أو لا كلام عليها، إلى جانب ذلك أيضا يريد أن يفقهنا وكيف نعمل، ويريد جزءا من الحديث ويريده بسند خاص ثم يربطه بالترجمة التي وضعها. لماذا؟ لأن هذا من باب كما قال فقه الإمام البخاري في أبوابه في تراجمه، فمن أراد أن يعلم مذهب البخاري في أي مسألة فليقرأ تراجم كتابه فسيتبين له ذلك. فقال أريت النار، النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله سبحانه وتعالى النار وهو في الدنيا، فإذا أكثر أهلها النساء، إذا هذه فجائية، إذا المفاجأة أي ففاجأني كثرة النساء فيها. ثم قال يكفرنا، هذه الجملة تسمى جملة مستأنفة استئنافا بيانية، هناك استئناف بياني واستئناف نحوي. أما الاستئناف النحوي فلعلكم أو لعلي أن أرى أنكم لا تحتاجون إلى بيانه، وهو كل ما لا طالب له قبله يسمى مستأنفا نحويا استئنافا نحويا. أما الاستئناف البياني فهو خاص أخص من ذلك، وهو ما وقع جوابا عن سؤال مقدم، فكأنهم قالوا له، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ولماذا